نبدأ بالكتاب الآخر. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، كتاب الذي بين أيدينا هو كتاب غريب القرآن الإمام ابن قتيبة رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 276 رحمه الله رحمة تعالى رحمة واسعة على عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو من أئمة اللغة والقرآن. كتابه غريب القرآن قرأنا فيه، وهذا اليوم هو اليوم الثالث من شهر ربيع الآخر من عام 44 و400 ألف من الهجرة، سورة النساء. وصلنا سورة النساء عند قوله تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين. أي نعم، فما لكم في المنافقين فئتين. طيب نبدأ، تفضل اقرأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله في قوله تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين، أي فرقتين مختلفتين، والله أركسهم أي نكسهم وردهم في كفرهم، وهي في قراءة عبد الله بن مسعود ركسهم، وهما لغتان: ركست الشيء وأركسته، إلا الذين يصلون إلى قوم أي يتصلون بقوم، بينكم وبينهم ميثاق أي عهد، ويتصلون ينتسبون. وقال الأعشى: وذكر امرأة صبيت إذا اتصلت قالت: أبكر بن وائل وبكر سبتها والأنوف رواغم، أي انتسبت. وفي الحديث: من اتصل فأعظوه، يريد من ادعى دعوى الجاهلية. حصرت صدورهم أي ضاقت، والحصر الضيق. وألقوا إليكم السلم أي المقادة، يريد استسلموا لكم. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، هؤلاء منافقون، يعطون المسلمين الرضا ليأمنوهم ويعطون قومهم الرضا ليأمنوهم، إلا أن يصدقوا أي يتصدقوا عليهم بالدية، فأدغمت التاء في الصاد. غير أولي الضرر أي الزمانة، يقال ضرير بين الضرر. المراغم والمهاجر واحد، تقول راغمت وهاجرت قومي. وأصله أن الرجل كان إذا أسلم خرج عن قومه مراغما لهم، أي مغاضبا ومهاجرا، أي مقاطعا من الهجران. فقيل للمذهب مراغم، وللمصير إلى النبي صلى الله عليه وسلم هجرة، لأنها كانت بهجرة الرجل قومه. قال الجعدي: عزيز المراغم والمذهب. فإذا اطمأننتم أي من السفر والخوف، فأقيموا الصلاة أي أتموها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي موقتا، يقال وقته الله عليهم ووقته، أي جعله لأوقات. ومنه: وإذا الرسل أوقتت ووقتت، أيضا مخففة. طيب بارك الله فيك. فما لكم في المنافقين فئتين، قال فرقتين مختلفتين. فئتين هذه منصوبة، وإعرابها حال، أي ما لكم أيها المؤمنون حال كونكم مفترقين فرقتين. لماذا أنتم مفترقين؟ لماذا تكون كلمتكم واحدة؟ في المنافقين، المنافق واضح النفاق، واضح الكفر، ها؟ فكيف تختلفون فيهم؟ بعضكم يقول إنه مؤمن، وبعضكم يقول إنه كافر. بل المنافق كافر خارج عن الإسلام، لأنه يبطن الكفر ويظهر الإيمان. فلماذا أنتم مختلفون؟ والله أركسهم، قال أركسهم أي نكسهم وردهم في كفرهم، فهم كفار. يقول: في قراءة عبد الله، إذا أطلق عبد الله عند القراء أو عند المفسرين فالمراد به ابن مسعود رضي الله عنه، ابن مسعود. طيب في قراءة عبد الله ركسهم، أركسهم وركسهم، هي لغتان كما ذكر، مثل ما تقول وصى وأوصى، حتى وصى وأوصى قراءتان، وأوصى ووصى، كلها قراءتان ثابتتان، وركس وأركس قراءتان. طيب، ومعنى أركسهم مثل ما ذكر، قال نكسهم وردهم في الكفر، يعني أرجعهم، ركسه يعني قلبه. اي نعم، شوف قال اي نعم، قال نكسهم ثم نكسوا على رؤوسهم، نكسوا أي قلبت رؤوسهم. طيب، قال بعدها إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم بينهم ميثاق. قال يصلون، يقول يعني ينتسبون إلى قوم، يعني ينتسبون ويتصلون بقوم بينكم بينهم ميثاق، هؤلاء لا تعتدون عليهم، لا تعتدون عليهم. إذا كان بين هؤلاء القوم أو هذه القبيلة عهد بين قبيلة، أنتم بينكم وبينهم عهد، يعني مثلا، يعني مثلا المسلمون مع قريش تعاهدوا زين ألا يعني يعتدي بعضهم على بعض وتكون بينهم مسالمة، وكان هذا العهد أنه لا يعتدون على، مثلا يا أيها المشركون لا تعتدون على محمد وأصحابه ولا كل من عاهد محمدا، ما تعتدون. ولذلك لما يعني لما نقر، ما سبب نقض قريش؟ لأن اعتدت على قبيلة خزاعة وهي موالية للرسول صلى الله عليه وسلم، فعرف النبي أنهم نقضوا العهد. وهنا شف قال إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، يتصلون ينتسبون إلى قوم لا تعتدون إليهم، لا تعتدون. ولذلك شف قال، يعني ذكر المؤلف أن يصلون أي ينتسبون ويتصلون بقوم، فذكر بيت الشعر يعني هذا بيت الأعشى، قال إذا اتصلت المرأة التي سبيت، إذا اتصلت يعني انتسبت، انتسبت، هذا هو الشاهد. طيب، يقول في الحديث من اتصل أي من انتسب فأعظوه بهن أبيه ولا تكنوا، ما معنى الحديث هذا؟ هذا يحتاج إلى أن نراجع نتأكد من معناه الدقيق إن شاء الله علينا إن شاء الله في اللقاء. أنت شو أيضا آدم؟ نعم. طيب، قال يريد من دعا دعوى الجاهلية. قال معنى، قال بعدها حصرت صدورهم، حصرت صدور يعني ضاقت، والحصر الضيق. طيب، ألقوا إليكم السلم، قال المقادة، يريد أنهم استسلموا لكم. ألقى السلم، يقال السلم ويقال السلم، السلم والسلم والسلام أيضا كلها بمعنى واحد. فإذا ألقوا إليكم السلام أو ألقوا إليكم السلم أو السلم، وإن جنحوا للسلم السلم أو السلم، هذا معناته الاستسلام. قال ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، قال هؤلاء منافقون، يعطون المسلمين الرضا يأمنوكم ويأمنوا قومهم، على خطين، على طريقين، يعطون المسلمين الرضا ليأمنوهم ويعطون قومهم الرضا ليأمنوهم. طيب، في قول تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمن خطأ، إلى أن قال إلا أن يصد، فدية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، أصلها إلا أن يتصدقوا، يتصدقوا يعني يتنازلوا عن الدية أو يعفوا عن الدية، هذه جائزة لغة، إن المصدقين والمصدقات يعني المتصدقين، أدغمت التاء في الصاد فأصبحت عندنا صاد وصاد، فأدغمت الصاد في الصاد فأصبحت مشددة. طيب، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، هذه فيها قراءات، غير وغير، ولا لا شيخ عبد الله؟ قراءة حفص غير، غير، وقراءة أخرى غير، وفيه غيري أيضا بالجر، كلها صحيحة، كلها قراءات صحيحة. طيب، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، ما المراد بغير أولي الضرر؟ قال الزمانة، الزمانة يعني الذي عنده يعني مرض مزمن أو عاهة مزمنة لا تنفك عنه، كالأعرج والأعمى والمريض الذي رفع الله عنه الجهاد، هؤلاء معفو عنهم. والآية نزلت في من؟ في عبد الله ابن أم مكتوم وهو ضرير، كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية، ليست لم تنزل آية هكذا، نزلت الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون، لا يستوي القاعدون للمؤمنين والمجاهدون. فقال يا رسول الله أنا ضرير كيف أجاهد؟ فبمجرد وهو في مجلس صلى الله عليه وسلم، حتى في الحديث البخاري زيد بن ثابت كان يكتب، النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتب، وهو يكتب الآية، ثم يقول زيد فأوحي إليه، وكانت فخذه فخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذ زيد، فقال كادت ترض فخذي من شدة الوحي ثقل، فقال يا زيد يا زيد اكتب، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير، اكتب غير، غير أولي الضرر، فنزل غير أولي الضرر، هذه الجملة نزلت رحمك الله. قال زيد رضي الله عنه فكتبتها في صدع الكتف، في شق الكتف، إن يكتبون على الأكتاف والألواح، فيقول كتبتها كأني أراها في صدع، يعني كأنها ألحقها، ألحقها، فهي نزلت بسبب عبد الله ابن أم مكتوم، وعبد الله ابن أم مكتوم مع أن الله رفع عنه ويعني ورفع عنه الحرج، إلا أنه قتل في معركة القادسية مجاهدا، دخل بسيفه يقاتل الفرس في معركة القادسية، دخل بسيفه وهو أعمى إلى أن قتل رضي الله عنه وارضاه. طيب يقول ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا ومن، نعم قال المهاجر أو المهاجر والمراغم معنى واحد، معنى أصل المراغم أصلها من الرغم، والرغم أصله التراب، أصل الرغم الرغامة تراب. ما معنى التراب؟ قال يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعيا، يعني مساحات كبيرة، يعني يهاجر في سبيل الله، لا يجلس يضيق على نفسه في بلد الكفر، يهاجر في سبيل الله، الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. وأصل الرغامة هي التراب، أو يقال لك فلان رغم أنف فلان، يعني تضع رغم تضع أنفه في التراب، رغم أنف فلان، هذا معنى الأصل. طيب قال فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، لما تكلم عن صلاة الخوف بعدها قال فإذا ذهب الخوف واطمأننتم من السفر والخوف فأقيموا الصلاة أدوها كاملة، لأنه هناك قال فليصلوا معك، ما قال فليقيموا الصلاة لأن فيها خلل فيها نقص، هنا قال فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، قال موقوتا أي مؤقتا أو موقتا بوقت لا يجوز التقديم ولا التأخير، إذا غربت الشمس دخل وقت المغرب، قبل أن تغرب ما يجوز تصلي، هكذا أوقات محددة، إذا قام قائم الظهيرة أصبحت الشمس في كبد السماء ثم مالت إلى الغروب زالت دخل وقت الظهر، قبل أن تزول ما دامت في كبد السماء ما تصلي، إذا تحركت من إذا تحركت جهة الغرب وبدأ يظهر الظل الشاخص تضعه كذا، شف ما دام ظل الشاخص تحته ما ظهر شيء منه ما دخل وقت الظهر، إذا بدأ الظل هنا معنى الشمس زالت للغروب دخل وقت، أي نعم دخل وقت الظهر، هكذا أوقات محددة. طيب واصل. ولا تهنوا لا تضعفوا في ابتغاء القوم أي في طلبهم، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا أي يقذف بما جناه بريئا منه، إن يدعون من دونه إلا إناثا يعني اللات والعزى ومنات، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا أي ماردا مثل قدير وقادر، والمارد العاتي، نصيبا مفروضا أي حظا افترض حظا افترضته لنفسي منهم فأضلهم، فلا يبتكون آذان الأنعام أي يقطعونها ويشقونها، يقال بتكه إذا فعل ذلك به، فلا يغيرون خلق الله يقال دين الله، ويقال يغيرون خلقه بالخصاء وقطع الآذان وفقع العيون وأشباه ذلك. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو عراضا أي عنها، فلا جناح عليهما أن يصلح أي يتصالها، هذا في قسمة الأيام بينها وبين أزواجه فترضى منه بأقل من حظها، وإن تلووا من اللي في الشهادة والميل إلى أحد الخصمين نستحوذ عليكم نغلب عليكم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. يقال منع الضيافة. وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. كل من أرسل إليه رسول فاستجاب له وأقر به فقد أخذ منه الميثاق. ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. يعني العلم أي ما قتلوا العلم به يقينا. تقول قتلته يقينا وقتلته علما للرأي والحديث. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. يريد ليس من أهل الكتاب في آخر الزمان عند نزوله أحد إلا آمن به حتى تكون الملة واحدة ثم يموت عيسى بعد ذلك. لا تغلوا في دينكم أي لا تفرطوا فيه. يقال دين الله بين المقصر والغالي. وغلا في القول إذا جاوز المقدار. لن يستنكف المسيح أي لن يأنف. يبين الله لكم أن تضلوا أي لئلا تضلوا. وقد بينت هذا وما أشبهه في كتاب تأويل المشكل. طيب قول تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم يعني لا تضعفوا. يعني تهن يعني يضعف في ابتغاء القوم أي في طلبهم. طيب قوله تعالى ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا. يرمي المقصود يعني يقذف بما جناه بريئا يعني يجعل التهمة في غيره في بريء يعني يفعل الجريمة ثم يلحقها بغيره. وهذه معروفة قصة. المؤلف هنا لا يسير على تفسير وما يفسر هو يعطيك الكلمات الغريبة. وإلا هذه لها قصة ولها شرح وافي في كتب التفسير. لكن المؤلف يتتبع الألفاظ الغريبة لأن كتاب اسمه غريب القرآن ويتكلم عن كلمة يرمي به بريئا. طيب إن يدعون من دونه إلا إناثا. ما معنى إناثا؟ قال الأصناف مسمات بمسميات إن هي الأسماء سميتموها أسماء. هنا اللات والعزة هذه أسماء مؤنثة تدعون إناثا. قال يدعون إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. الشيطان المريد الذي مرد من كل خير يعني سلب الخير كله ما فيه خير. ويقال يقول مثلا رجل أمرد يعني ليس في وجهه شعر يعني قد انسلح الشعر عن وجهه كله. فهذا الشيطان الذي ليس فيه شيطان مريد يعني لا خير فيه أبدا لا خير فيه مارد لا خير يعني أو عاتي. طيب قال نصيبا مفروضا حظا افترضه لنفسه منهم فأضله أو افترضته أنا فأضله. قال فليبتكن لآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. هذا الذي ذكر الله سبحانه لا لا في قوله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. كانوا يدعون يبتكون الآذان آذان الأنعام يشقون فيقول هذه نبحرها بحيرة فلا يعتدون عليها فيحرمونها. فهو الذي دلهم الشيطان على ذلك يبتكن آذان الأنعام يشققونها. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. كلمة خلق الله هذه تحتمل أن المراد بخلق الله دينه أو يراد بها يعني إما دينه أو خلق الله يعني ما خلقه الله الإنسان مثل ما ذكر هنا. قال دين الله في قوله تعالى أيضا قال لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم يعني هذا خلق الله الذي خلق الناس عليه الفطرة. وأحيانا يقول يعني يغير فطرة الإنسان أو يغير خلقته قال بالخصاء قطع الخصاء أو رب الخصية. قال وقطع الآذان وفقع العيون ونحو ذلك هذا التبديل كله داخل فيه. ومنه النمص نمص الحواجب ما تنمص المرأة من حواجبها تغيير الخلق الله ولا يجوز. لعن الله النامصات والمتنمصات والتفليج تفليج الأسنان وتخريم أحيانا يخرمون بعض الأشياء إلا لحاجة تخريم الأذن توضع الحلق فيها أو الحلي فيها أما لغير حاجة هذا لعب في خلق الله. يلعبون الآن بما يسمى الآن بعمليات التجميل ونحوها قد تدخل في هذا التحريم إذا كانت لغير حاجة. أما إذا كان الشخص مشوه بحادث ونحوه وأراد أن تجميل الأنف أو الفم أو نحو ذلك هذا لا يدخل في التحريم، لكن الذي يعبث هو الذي لا يجوز له. قال وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح أن يصلح بينهما. قال يصلح، وفي قراءة يصالح، يصالح أي يتصالح، كلها صحيحة، والمراد به التصالح بين الزوجين على أن المرأة تتنازع أو نحو ذلك. قال وإن تلو في الشهادة من اللي، وهو لي الشيء ورده عنه. قال ألم ونستحوذ عليكم أي نغلب عليكم. طيب لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. قال المؤلف يقال منع الضيافة، هذا من باب التمثيل، يعني لا تجهر بالسوء أنت إلا في حالة ماذا؟ الظلم. إذا كنت مظلوما يجوز أن تجهر بالسوء، تقول فلان ظلمني، فلان اعتدى علي، فلان أخذ سيارتي، فلان أخذ مالي، فلان فعل بي كذا، هذا يجوز على وجه، يعني إذا كنت مظلوما يجوز لك أن تجهر، تجهر بالسوء في هذه الحالة، فتقول فلان منعني الضيافة، أنا جيت عند فلان ضيفا عنده فمنعني من الضيافة، فهذا جائز. طيب وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، أي كل من أرسل إليه وأخذنا ميثاقا غليظا فاستجاب له وأقر به. طيب الميثاق الغليظ المشدد القوي، ما لهم به من علم ولا إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا أي عيسى، ما قتلوه يقينا أي علما حقيقيا، ما قتلوه العلم به يعني يقينا وإنما تخرصا، ما قتلوه بل يعني قال وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، اتباع الظن فقط مجرد. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي قبل موته، يعني يؤمن هذا الكتاب بعيسى قبل موته، موت من يحتمل الأمر أمرين، والمؤلف قال موت عيسى يعني آخر الزمان، إذا نزل عيسى في آخر الزمان النصارى يؤمنون به بحقيقته، الآن ما يؤمنون به، هم الآن يدعون أنه الرب أو أنه ابن الله، لكن إذا جاء آخر الزمان، أو يحتمل أن قبل موته موت من؟ موت هذا النصراني، إذا حضره الموت أقر بعيسى. لا تغلو أي لا تفرطوا في دينكم من الغلو، لن يستنكف لن يأنف، يبين الله لكم أن تضلوا أي لألا تضلوا حتى لا تضلوا. طيب بهذا تنتهي السورة، سورة النساء، وإن شاء الله في اللقاء القادم ندخل على سورة المائدة بإذن الله. نسأل الله التوفيق والسداد والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.